وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فمن بديع قدر الله تبارك وتعالى ما قدر لنا من قراءة هذه الآيات الأول من سورة الدخان في هذه الليلة، وقد افتتحت شأنها شأن 28 سورة، شأنها شأن 28 سورة من سور القرآن الكريم افتتحت بالحروف المقطعة، وهذه 29 منها. والعلماء يقولون إن الحروف المقطعة التي بدأت بها أول الصور غالبا ما يأتي بعدها ذكر القرآن تصريحا أو تلميحا، وقد جاء هنا ذكر القرآن بعدها آمين والكتاب المبين هو القرآن، ثم عاد ذكره بقوله إنا أنزلناه، وعاد الضمير إلى الكتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ثم بين شأن هذه الليلة بقوله فيها يفرح كل أمر يقين، وصفها بأنها مباركة، وذكر أنها ليلة التقدير من الله عز وجل لخلقه ما يجري عليهم خلال تلك السنة، حيث ينقل الملائكة من اللوح المحفوظ إلى كتبهم التي بأيديهم أو التي معهم ما يكون من شأن العباد من السنة، يعني من ليلة القدر إلى التي تماثلها من السنة المقبلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إلى آخر الآيات. وعلى الصحيح الراجح المختار المشهور من أقوال أهل العلم أن هذه الليلة ليلة القدر، وهناك قول ذكره بعض أهل العلم ولكن لم ينتصر أو لم ينتصر كثيرون من أهل العلم له أنها ليلة النصف من شعبان، وقول كما يظهر فيه يعني ما فيه من الله. وهذه الآيات فسرها قول الله عز وجل في آية البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد قلت غير مرة إن هذا بمثابة بيان فضل رمضان وتعريف المسلمين بقدره عند الله، فإذا كانت ليلة القدر سميت بذلك لأنها ليلة ذات قدر أنزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر صلى الله على نبينا محمد وآله، فإن القرآن الكريم هو خير ما عرف به أو ما وصف به رمضان المبارك شهر رمضان الذي أنزل القرآن، رمين شهر له مزايا أخرى أعظمها مثلا فرضية الصيام فيه، وقد فرضت زكاة الفطر فيه كذلك، ومع ذلك لم يقل الله شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام أو الذي فرض فيه الإطعام أو نحو ذلك، إنما قال الذي أنزل فيه القرآن للإشارة إلى عظيم دور القرآن في حياة المسلم وإلى أن رمضان بدون القرآن ليس رمضان، ودي حقيقة عرفها سلف الأمة الصالح من خلال هذه النصوص وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يفسر ذلك. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح محملة بالمطر وبالخير، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر جودا منها عليه الصلاة والسلام، وبخاصة في يعني وقت مدارسته للقرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وكأن ذلك يعني فرح منه بنعمة الله تبارك وتعالى عليه بإنزال القرآن عليه في هذا الشهر الكريم المبارك. وذلك هذه نعمة، نعمة أن تتعبد لله عز وجل بتلاوة كتابه في هذا الشهر المحبب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك عرف السلف قيمة هذا الشهر وأنه لا قيمة له في نفوسك إلا بالقرآن فأقبلوا على كتاب الله، حتى أهل العلم منهم وأئمة الإسلام العظام تركوا دروسهم ومجالس تعليم الناس وأقبلوا على كتاب الله عز وجل ونشروا مصاحفهم بين أيديهم فقرأوا كتاب الله وتدبروه وتوقفوا عند آياته فعرفوا أحكامه والتزموا حدوده وأقاموا حروفه وحدوده ولم يقيموا حروفه ولم يضيعوا حدوده رضي الله عنه. ولهذا أثر عنهم عجب من أخبارهم، أثر عنهم أن منهم من كان يقرأ القرآن عشرات المرات في رمضان، 20 مرة، 30 مرة، وقيل 60 مرة. كان لبعضهم خطبة بالليل وخطبة بالنهار ولا تسأل كيف، فالله على كل شيء قدير، وإذا بارك الله في الوقت أمكن ذلك بإذن الله عز وجل. إذا هذا هو ما ينبغي، فرص إن يتقن بقى يعني وقف مع كتاب الله عز وجل، وقفات مع كتاب الله عز وجل، لا تدع فرصة تلازم فيها كتاب الله إلا وسلكتها. اقرأ ثم اجلس في قراءة وتعلم أو علم إن كنت معلما، ثم اسمع كتاب الله في الصلوات، وقف بكتاب الله عز وجل تاليا أو مستمعا، ولا بد لنا من ذلك حتى نستشعر حلاوة رمضان. بعض الناس يظن ان رمضان مش رمضان الا اشياء اخرى، وينفع رمضان عن فوازير رمضان؟ ينفع والله، جربنا ان ينفع من غير بط، ينفع رمضان من غير اشياء هذا. ما الزم الصحابة ولا السلف الصالح بعدهم انفسهم بشيء في رمضان الا بالعباده، واعظمها قراءه القران الكريم. لم تكن لهم عاده لا في طعام ولا في شراب ولا شيء من هذا. ينفع رمضان من غير الشراب الفلاني ومن غير الطعام الفلاني، وينفع رمضان كما قلنا من غير تسالي الصيام اللي هي مسلسلات وافلام وفوازير ونحو ذلك، ومن غير غيبه ونميمه، بل بالعكس لن يصلح لك رمضان الا بالقران وبسائر انواع العبادات. فأقبل على الله تبارك وتعالى، وأن الله من نفسك في هذا الشهر خيرا وما يدريك لعله يكون آخر رمضان في حياتي وحياتي، وما يدريك لعلنا لا ندركه أصلا، ولكن حسبنا أن ننوي من الآن، يكون عندك نية من الآن كده إن شاء الله يجعلنا مع كتاب الله صلوات ورجلات وجولات تنفعك هذه النية، حتى وإن قلت رمضان فإن الله عز وجل بكرمه يكتب لك ما نويت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي المسند وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.